بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وأرسل إلى الناس كافة وأحلت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وختم به النبيون وأوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام، كنت في الحلقات السابقات أتدارس مع حضراتكم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الترمذي بإسناد صحيح، حيث قال معاذ رضي الله عنه للنبي ما تصلي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد سألت عن عظيم، أمر مهم جدا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكنا قد وقفنا مع ذلك في الحلقات السالفة. وأما هذه الحلقة وتصوم رمضان، فصوم رمضان حكم إيه؟ أولا واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. من الكتاب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب، أي كما فرض على الذين من قبلكم. ليه يا رب؟ هل تريد أن تجوعنا؟ تريد أن تعطشنا؟ تريد أن تمنعنا شهواتنا مع زوجاتنا التي أحللتها لنا؟ كلا. إذن ما العلة والغاية والهدف والحكمة؟ العلة لعلكم تتقون. يعني إيه؟ يعني تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وتعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، كما قال ذلك طلق بن حبيب رحمة الله عليه. ومن الأدلة على وجوب صيام رمضان آية البقرة التي بعد ذلك في نفس الصورة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، فضل صيام رمضان في الصحيحين حيث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ربنا عز وجل قال إيه في الحديث القدسي فيما يتعلق بالصيام؟ قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. حديث النبوي بقى والصيام جنة. جنة يعني إيه؟ يعني وقاية. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يقول قولا فاحشا ولا يفعل مقدمات الجماع ولا يجامع وهو صائم ولا يفسق. ولا يفسق يعني لا يخرج عن طاعة الله. فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده، يعني بيحلف بالله، لخلوف فم الصائم. هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام مرورا من الجوف أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر. إذا أفطر على إيه؟ على رطباه. ما في رطباه؟ على تميرات. ما في تميرات؟ يحسو حسوات من ماء. يقول إيه؟ يقول ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصوم. أيها الصائم، إن هناك أركان للصيام مثل النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس من التعبد لله تعالى. يا أخي، في مبطلات للصيام مثل الأكل والشرب عمدا، أيوة، مثل الجماع عمدا، الجماع عمدا، يعني لسه. أي نعم، يبقى الأكل والشرب والجماع وإنزال المني عمدا، وكذلك بارك الله فيك يعني تنوي الفطر وتحكم النية حتى ولو لم تتناول شيء من المفطرات، ونزول الحيض ولو قطرة قبل غروب الشمس أو النفاس. أي نعم، أيوة. الأكل عمدا هذا واحد، الشرب عمدا اثنين، القيء عمدا ثلاثة، الجماع إنزال المني محض الإرادة. أي نعم، إحكام نية الفطر، إحكام نية الفطر حتى ولو لم تتناول شيء من الإيه من المفطرات، وإنزال المني عمدا. دي بارك الله فيك من مبطلات الصيام، دي مبطلات الصيام. فاحرص أن تتعلم مثلا آداب الصيام، مثل تحافظ على السحور، تصحروا فإن في السحور بركة، تصحروا ولو على جرعة ماء. أي نعم، نعم سحور المؤمن التمر، إن الله وملائكته يصلون على المسحرين. عليك أن تفطر على رطبات، فإن لم يكن طمرات فإن لم يكن تحصل حسوات من الماء. أي نعم، تصلي المغرب في جماعة بعد الفطور، والعشاء بقى اللي هو الرز واللحمة والخضار يكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله. أي نعم، امسك لسانك، احفظ لسانك عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن شهادة الزور في غير رمضان، وفي رمضان تكون أكثر حرصا بارك الله فيك. الكف عما يتنافى مع إيه؟ مع الصيام، والجود في غير رمضان والكرم، وفي رمضان تكون أكثر. من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. واعلم أيها المبارك أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين ونادى مناديا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. والرسول عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد صحيح قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. احرص على العمرة في رمضان، احرص على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس، احرص على السنن الراتبة القبلية والبعدية، احرص على أذكار الصلاة المشروعة، احرص على الورد القرآني اليومي، احرص على صلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، صلاة التراويح حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حيث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، احرص على التماس ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة، وتصوم رمضان إجابة نبوية لمعاذ بن جبل في حديث معاذ عند الترمذي، وإن شاء الله في الحلقات القادمة نتمم ما تيسر من الحديث. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.